السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، أخباركم إيه؟ وحشتوني جدا جدا. فاكرين المرة اللي فاتت في بداية حكايتنا عن رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا يا أولاد، أنا عايز أتفق معاكم على اتفاق. أما تيجي سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لازم نصلي عليه. نقول إيه؟ عليه الصلاة والسلام، تمام؟ عشان هو هيبقى شفيعنا يوم القيامة، يعني هو اللي هيقف معانا ويشفع لنا أمام ربنا سبحانه وتعالى، عشان ربنا يغفر لنا ويتجاوز عننا، تمام؟ خلاص اتفقنا؟ قلنا ايه بقى المرة اللي فاتت؟ اتكلمنا عن المجتمع الجاهلي قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان كان عندهم عادات كتير وحشة، ومن بين العادات دي شرب الخمر ولعب الميسر ووأد البنات والنزاع والشجار على أتفه الأسباب، لدرجة ان الشجار ده بيوصل للحرب. ولما جاء رسولنا الكريم وحبيبنا بالإسلام اتحرمت كل الحاجات الوحشة دي. وكمان قلنا انه كان عند بعضهم صفات حميدة، وانه لما جاء الإسلام اقرها وثبتها. زي ايه يا ولاد؟ برافو عليكم، زي الصدق والكرم. كملوا معايا، تمام؟ وحسن الجوار والصبر والشجاعة. وقلنا كمان ان ربنا سبحانه وتعالى عشان بيحب رسولنا عليه الصلاة والسلام هيأ له مكة، هيأ له مكة عشان تستقبله. طيب يا ترى هيأها ازاي؟ ده اللي هنشوفه ونقول كان يا مكان، كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام من زمان قوي قوي قوي يا ولاد، ربنا سبحانه وتعالى دل خليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام على قواعد البيت، وأمرهم إنهم يرفعوا قواعد البيت ويبنوها ويبنوا بيها الكعبة، البيت اللي هو الكعبة اللي احنا كلنا بنتوجه ليها وبنصلي، وهي دي قبلتنا. الكعبة دي لما بنوها بقت فيما بعد قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، اللي هم مين؟ اللي هم انتوا واحنا كل المسلمين. ولما بنيجي نصلي احنا قلنا بنتوجه للقبلة دي، اللي هي الكعبة. الكعبة دي فين؟ تمام، في مكة المكرمة. انتوا عارفين يا ولاد ان مكة المكرمة اسمها طيبة؟ أيوة اسمها طيبة. والكعبة دي فوقها على طول عرش الرحمن، عرش ربنا. يعني بكده احنا لما بنيجي نصلي بنوجه وشنا لمين؟ لله سبحانه وتعالى. وعشان كده لازم لما بنيجي نصلي نصلي في خشوع وندعي ربنا سبحانه وتعالى في صلاتنا. تمام، دي كانت اول حاجة هيئها ربنا سبحانه وتعالى لرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. تاني حاجة، دل عبد المطلب جد الرسول عليه الصلاة والسلام، برافو عليكم، أنا سامعه أنكم بتقولوا عليه الصلاة والسلام، برافو عليكم، إن ربنا قبل ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم دل عبد المطلب جد الرسول إن هو يحفر بئر زمزم. عارفين كلنا مية زمزم؟ تمام. وحفر بئر زمزم ده يا ولاد قصة جميلة قوي، تعالوا كلنا نسمعها زي ما حكاها جد رسولنا عليه الصلاة والسلام. كان عبد المطلب له مكانة عالية قوي قوي قوي عند أهل مكة، حتى إنهم كانوا بيحترموه وبيسلموا له في كل شيء. حكى إيه؟ حكى عبد المطلب إن هو كان نايم في حجر الكعبة، يعني كان نايم في مكان في وسط الكعبة، وجاله في المنام اللي بيقول له احفر طيبة. فعبد المطلب قال له وما طيبة، فما جاوبش عليه وراح سايبه ماشي. فلما كان اليوم التاني نام عبد المطلب في نفس المكان، فجاله في المنام اللي بيقول له احفر بره، فقال عبد المطلب وما بره، فما ردش عليه برضه وسابه ومشي. وفي اليوم الثالث نام في نفس المكان، فجاله في المنام من اللي يقول له برضه احفر المضمونة، فرد عبد المطلب عليه وقال له وما المضمونة، برضو ما ردش عليه وسابه ومشي. وفي اليوم الرابع نام في نفس المكان، فجاله في المنام وقال له احفر زمزم، احفر زمزم لتسقي الحجيج الاعظم، يعني ان هو يحفر زمزم عشان الحجاج الكتير اللي احنا بنشوفهم في موسم الحج حوالين الكعبة بيطوفوا وبيعطشوا ولازم يلاقوا مية يشربوها. فكمل اللي جاله في المنام وكمل كلامه معاه وقال له سأصف لك مكانها. فمكان زمزم هتشوف غراب له جناحان أبيضان، جناحان أبيضان. احنا عارفين ان الغراب يا ولاد لونه ايه؟ لونه اسود. لكن لما قال له ان هو غراب جناحان أبيضان له، معنى أبيضان إن هما دي بتبقى علامة، وقال له إن مكان ما الغراب هيقف وينقر في الأرض هو ده المكان اللي انت هتحفر فيه. هيحفر فيه إيه يا ولاد؟ هيحفر زمزم. فما كان من عبد المطلب إلا إنه أخذ ابنه الحارث وأخذ فأسه وفضل يحفر يحفر يحفر حتى وصل لعمق كبير جدا. ومرة واحدة وفجأة هلل وكبر، وكانت قريش كلها بتراقبه. ولما شافوه بيكبر ويهلل عرفوا على طول انه اكيد لقى حاجة غالية قوي. ولما قربوا منه ولقوا البئر على طول راحوا قايلين له يا عبد المطلب هذا بئر ابينا اسماعيل وإنا لنا فيه حق، فلا بد أن تشركنا معك هذه البئر. يعني قالوا له إن دي البئر بتاعتنا احنا، بتاعت أبونا إسماعيل، ولازم إنك أنت تشاركنا البئر دي. فعبد المطلب قال لهم إيه؟ قال لهم لا، أنا مش هعمل كده، هذه البئر من حقي وحدي، لأني أنا الذي حفرتها. قال لهم لا، البئر دي بتاعتي أنا وما حدش هيشاركني فيها لأني أنا اللي حفرتها. قالوا له إيه؟ رحم قايلين له لن نتركك حتى تقسم البئر بيننا. يعني هم مصممين اللي هم يتقسموا البئر مع مين؟ مع عبد المطلب. فقال لهم تعالوا نروح لحكم يحكم بيننا. فرحوا قايلين له هيا نتحاكم إلى كاهنة بني سعد. عارفين يعني ايه كاهنة؟ الكاهنة دول يا ولاد كانوا قبل البعثة، قبل بعثة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان لهم كل الحق في الحكم بين الأفراد والحكم بين القبائل، ويستشيروهم في كل أمورهم. فكانت كاهنة بني سعد دي بعيد قوي عن المكان في أول بلاد الشام، يعني عشان يوصلوا لها لابد إنهم يمشوا في الصحراء مشي كبير ومشوار كبير كبير كبير قوي. فخرج عبد المطلب ومعه نفر من بني أمية، وركب معاهم من كل قبيلة من القبائل بتاعة قريش نفر، وكلهم راحوا متحركين، وكانت المسافة طويلة جدا جدا وفي الصحراء. فعطشوا وطلبوا المية من كل اللي حواليهم، لكن كل اللي حواليهم رفضوا ان هم يدوا لهم المية، وقالوا لهم احنا في صحراء ونخاف ان احنا لو عطيناكم المياه نهلك ونموت. فرح قايل عبد المطلب انا شايف ان كل رجل منكم يحفر حفرة لنفسه، وانتوا كده بقوتكم لاننا احنا سنهلك من العطش. فكلما مات رجل دفناه في حفرته ثم وريناه فيها، يعني يدفنوه ويحط عليه التراب ويغطوه حتى إذا بقى رجل واحد خلاص بقى يبقى هو بقى استفاد بالبئر. فرحهم على طول ما كذبوش كلامه، حفر كل رجل لنفسه حفرة ثم قعدوا وانتظروا الموت وهم عطشانين. لكن فجأة قام عبد المطلب وقال لأصحابه والله إن انتظرنا للموت ده في عجز كبير وعجز شديد جدا، عجز كبير وعجز شديد جدا، فتعالوا بنا لنرحل عسى الله أن يرزقنا الماء من بعض البلاد. قال لهم إن إحنا كده هنبقى عاجزين وكده ما ينفعش، لازم كلنا نروح نمشي من المكان ده لحال ربنا يرزقنا مية من البلاد المجاورة. فجهزوا نفسهم للرحيل، ولما قامت ناقة عبد المطلب اللي هي الجمل بتاعته كانت المفاجأة. تفتكروا ايه اللي حصل؟ تفجرت تحت رجلها عين ماء عذبة، يعني ماء حلوة. فهلل عبد المطلب وكبر وشرب من المية، وكل أصحابه شربوا وملأوا أوعيتهم اللي هي الأواني اللي بيشربوا فيها كلها. ونادى كل القبائل وقال لهم تعالوا تعالوا إن الله قد سقانا وهذا هو الماء فاشربوه. فكلهم راحوا جريين ناحية المية وشربوا وملوا أوعيتهم، وراحوا بصوله وقالوا له إن الله قضى لك علينا، يعني إن ربنا حكم لك ونصرك علينا. فحلفوا وقالوا والله لا نخاصمك في زمزم أبدا، يعني إحنا مش هننزعك ولا هنتعارك معاك على زمزم بعد كده خالص. وقالوا له فإن الذي ساقاك في هذه الصحراء هو الذي سقاك زمزم، يعني قالوا له إن اللي فجر تحت الناقة بتاعتك مية عشان تشرب ونشرب كلنا في وسط الصحراء دي هو اللي رزقك زمزم عشان تحفرها. وأمروا وكلموه يعني قالوا له ارجع إلى زمزم. فرجع عبد المطلب ورجعوا معاه وما وصلوش للكاهنة، خلاص رجعوا وتركوا له زمزم. شفتم المعاناة اللي عنها عبد المطلب؟ عشان يحفر بئر زمزم للحجيج، معناه إن ربنا سبحانه وتعالى قدر له إن يحفر زمزم عشان الحجاج لما يروحوا ويطوفوا حوالين الكعبة ويروحوا الحج يلاقوا مية يشربوها. فسبحان الله، بس عبد المطلب عانى معاناة كبيرة جدا، وبسبب المعاناة اللي عاشها عبد المطلب من قريش في قصته في حفر بئر زمزم، ندر ندر انه لو ربنا رزقه 10 أولاد لكي يدافعوا عنه ويحموه من الناس اللي حواليه وما يحصلش اللي حصل له من المعاناة اللي عاشها في حفر بئر زمزم، ان هم يدافعوا عنه ويحموه هيذبح واحد منهم عند الكعبة لمين؟ لله. فخلوا بالكم يا حبايبي ان الكلام ده كله كان امتى؟ كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت الندور دي اللي هو الندر يعني كانت من معتقداتهم. وبالفعل ربنا رزق عبد المطلب 10 أولاد ذكور. طيب هيعمل ايه؟ هيعمل ايه عبد المطلب؟ يا ترى هيذبح ابن من ابنائه؟ طيب وهيواجه الولاد ازاي بالكلام ده؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة ان شاء الله. انتظروني، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.